لا بنت عبد المطلب انت تعرفين اني لست هناك، انا ما اعرفش اقفل. هو كان يعني شوي يشعر بس وبعدين قامت فيها خدت السيف ونزلت وجت على اليهودي وراحت قتلها. فلما اتقتل طلعت قالت يا حسان انزل فاسلبه، والله لو لم يكن رجلا لسلبته. فكانها حتى لما انقتل متحرمه انها تمسك حاجه او تيجي. شوف عملت عمل مع المسلمين وخرج يوم التاني يقول لك ده المراه لازم تدخل، ده حاربت مع رسول الله، هي حاربت يا ابني ايه؟ تجي تضمد الجرحى تسال مش عارف ايه تعمل ايه تعمل ايه بالشكل. وهي لما دخلت الحرب عملت ايه؟ قتلت ثم امتنعت انها تسلبه لانها هتمس جسمه ومش عارف ايه وبتاعه كده. سيده فاطمه كل اللي همها ولما تموت كانوا زمان يبقى مكشوفه كده في الله وجسمها يبقى باين معمول. بس الحكايه دي مش انا نفسها. فقالت لها واحده عندها انا شفت في اليمن عاملين حاجه من الخرزان كده مدوره كده يحطوها على النعش فتداري. يا بقى فاطمه بنت محمد مش عايزه حد يشوفها حتى وهي ميته ويشوف جسمها كده ولو عليها كفن. قالوا لها لا ده فيه كده زي مكبه كده يحطوها على النعش. يبقى بتيجي فيها اشياء تبين لك ان الايه؟ ان المنهج لما يتمكن من واحد يقوم يسحب المنهج ده في كل ايه؟ في كل تصرفاته. والمساله بس جت في الاسلام؟ لا ده قبل الاسلام وفي الجاهليه كانوا يجدوا ستات لهم اراء. الزباء مثلا الله ده عملت العمايل اللي ما تنعمل. احنا في مصر شجره الدر عملت ايه العمايل اللي فتحت؟ ده هي اللي وصلتنا بالكعبه وهي اللي كشفتها وهي اللي عملت الله. وهي دي امراه. وليه في العصر الحديث المراه اللي عملت رئيسه وزاره دي في انجلترا المراه اللي بيسموها المراه الحديديه دي ولا ايه؟ تشر. الله. يبقى اذا الله يخلقه من الجنس الضعيف قوي. اهي دي طلاقه الايه؟ طلاقه القدره. تعمل ما تبقاش قانون ماشي كده لا. وبعدين مثلا نيجي نبص نلاقي مثلا امامه بنت الحارث مخلفه بنت من ملك كندي اسمها ام اياس. يبقى الام اسمها ايه؟ امامه بنت الحارث وخلفت بنت اسمها ايه؟ ام اياس. ام اياس دي من ابنه الحارث ابن عمرو ملك كندي. تسامع العرب بجمالها وفصاحتها وقعدوا يوصفوا فيها صفات كده. فاراد ان يتزوجها. فلما راح علشان يتزوجها ايه اللي عمل؟ قال له يا ابن سنان ده الحارث بن عقبه يا ابن سنان ارايت لو اني خطبت من اي حي من احماء العرب ايردني؟ سيد من الساده. قال نعم اعرف من يردك. قال له من هو؟ قال له اوس بن حارثه. قال له هيا بنا نركب. فركبوا الركائب بتاعتهم وراحوا على مين؟ على حي الحارث بن ايه؟ اوس بن الحارث. فلما راه راكبا ودخل عليه كده قال له مرحبا بك يا حارث. مرحبا بك يا ايه؟ أوس اللي بيقول مرحبا بك يا حارثة ماذا جاء بك؟ قال أتيتك خاطبا. ما هو بده يشوف ده حد يرد. ثم هو قال له لست هناك يعني ما انتش كفء لنا تتجوزني. فهوى فرسه وسنان انبسط اللي هو قايل له كده. قال له في واحد يردك. فلما دخل قالت له امرأته شوف بقى ده عفلية الستات يا أوس ما رجل جاء لك راكبا فلم يطل معك الكلام؟ قال لها انها الحارث بن عوف سيد من سادات العرب. فقال وماذا ولماذا لم تستنزل يعني تنزله ضيف كده؟ فقال لها لانه استهجنني. بماذا؟ قال اتاني خاطبا. قالت اذا كنت تقول انه سيد العرب وجاءك خاطبا من تزوج بناتك ان لم تزوجها لزادة العرب؟ اذهب فاسترضي وهاته تاني. قال لها قد كان ما كان. قالت له اذهب فاسترضي. ف